رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هي جملة من مقول نبي الله موسى عليه السلام في سورة القصص. الجملة فيها من لطيف الأدب من موسى عليه السلام مع ربه وعظيم الافتقار إليه وشدة المسكنة والضراعة مع تمام الاعتراف بفضل الله وخيره وإحسانه إليه. فيه ما نستسقي منه أصلا عظيما وقاعدة جليلة راسخة من قواعد العبودية ومفتاح من مفاتيح أبواب الفلاح ورضا الله الغني الحميد، وهو الافتقار إلى الله جل وعلا. خرج نبي الله موسى عليه السلام هاربا من المدينة بمصر خائفا يترقب بعد أن بلغه أن الملأ يأتمرون به ليقتلوه، فيفر عليه السلام وحيدا طريدا مطاردا في طرق صحراوية باتجاه مدين، مدين شمالي الحجاز وجنوبي الشام، قاطعا مسافات شاسعة وأبعادا مترامية، لا زاد ولا استعداد ولا دليل سوى اعتماده وتوكله على ربه عز وجل قائلا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وبعدما وصل ماء مدين عليه السلام ورأى منظر الازدحام على الماء، حيث تقف المرأتين بعيدا عن زحام الرعاة الواقفين يسقون على الماء، لم ترضى مروءته عليه السلام أن يظل متفرجا وهو المنهك بالسفر والمتعب بالعناء وهو الذي يحمل في داخله الهم والقلق وخوف الترقب، لم يرضى بذلك حتى أتى الماء فسقى لهما عليه السلام. حتى إذا انتهى به الحال من الشدة والتعب وما أصابه وما ألم به عليه السلام، أوى إلى ظل شجرة يريح فيها ما أصابه من عناء السفر وتعبه وما لحقه عليه السلام، مستمطرا في ظل تلك الشجرة رحمة ربه الكريم وعطاء الغني الوهاب قائلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكانت هذه المقولة من فيه عليه السلام أو من خاطره وفؤاده عليه السلام نابعة من مزيج من المشاعر التي صنعتها أحداث متلاحقة قاسية عاناها نبي الله موسى عليه السلام: هرب وخوف وسفر ومغامرة وإقدام على مجهول، ثم عناء السقي للمرأتين وما لحق ذلك من الغربة الحاصلة والجهد والجوع والقلق والترقب. كل ذلك أصاب موسى عليه السلام فكون عنده خليطا من المشاعر، هذا أنتج عنده شعورا تفوه به عليه السلام، فمن رحم تلك المشاعر خرجت الجملة الرائعة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تكاد أن تسمع فيها رفرفت القلب وخفقان الفؤاد ونبض الإيمان بهذا الالتجاء إلى الحمى الآمن والركن الركين والزاد الذي لا ينفد في انعطاف رفيق واتصال عميق، وهو يناجي ربه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد ذهب عامة المفسرين إلى أنه قصد بالخير المفتقر إليه في الآية الطعام، فإنه كان شديد الجوع والحاجة عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتراءى في بطنه خضرة البقل من الهزال. يقول: ما وصل ماء مدين حتى يرى في بطنه عليه السلام خضرة أمعائه، وقيل خضرة ما أكل من البقول، من شدة ما أصابه من الهزال والتعب والحاجة التي أصابته في سفره. قال: وما يسأل الله إلا أكلة. قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لكن اللفظ عام لأن تقديره: رب إني لما أنزلت إلي من أي خير فأنا فقير إليه. فعلى هذا العموم لا يمكن أن تحصره في معنى الطعام، لأنه أظهر افتقاره إلى الخير الذي ينزله الله عليه ويسوقه له أيا كان نوع ذلك الخير. وأيا كان، فإنما كان من نبي الله موسى عليه السلام وما كان فيه وما بلغه من الجهد والعناء والحاجة والشدة جعلته أهلا للطلب المباشر بأن يرفع يديه فيقول: يا رب أعطني. يقول: اللهم إني أسألك. يقول: رباه هب لي، مكني، ادفع عني وآتني. فكان ما هو فيه من الحال حريا به أن يطلب مباشرة من الله جل وعلا، لكنه آثر التملق والتذلل والإخبات والخضوع والمسكنة لربه، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وإنه لأكرم الخلق يومئذ على الله، كما قال ابن عطية في تفسيره رحمه الله. ونقل أيضا بعض المفسرين أن موسى عليه السلام قال تلك المقولة يسمع بها المرأتين بعدما سقى لهما. يقول الله جل وعلا: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال بعض المفسرين: قال هذه الكلمة يسمع بها المرأتين يعرض بهما لسؤال الطعام، نقل هذا وأثر في بعض القصص والحكايات. يقول الإمام الرازي رحمه الله: وذلك لا يليق بموسى عليه السلام البتة، فلا تقبل تلك الرواية، لكن لعله قال ذلك في نفسه مع ربه تعالى. وما قاله الرازي رحمه الله يشهد له السياق، لأن الله تعالى قال: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالتولي إعراض فيه من البعد والتنحي ما لا يمكن أن يقبل معه أو يسوغ أن تقول إنه قال تلك المقولة يسمع بها المرأتين يعرض بها لسؤال الطعام الذي يحتاجه. وعلى هذا الحال الذي وصل إليه نبي الله موسى عليه السلام فإن فيه من الأدب واللطف ما أشرنا إلى بعض معانيه. بقي أن تعلموا أيها الكرام أن نبي الله موسى عليه السلام حين ألهم هذا الأدب في الافتقار إلى ربه والتذلل والخضوع والمسكنة على هذا النحو اللطيف البديع الذي ذكرت بعض معانيه، لم يكن نبيا بعد قد أوحي إليه، لأنه أصابه الذي أصابه، ثم حصلت قصة التقائه بأبي المرأتين، ثم كانت قصة النكاح على أن يأجره 8 حجج. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. هناك حصل الوحي وناداه الله تعالى: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك، إلى آخر الوحي. فكل ما كان من موسى عليه السلام وما ألهمه من الأدب في التضرع والإخبات والذل والافتقار والمسكنة وهو لم يكن نبيا بعد، لئلا تفهم أن هذا شأن الأنبياء وهو الكمالات، لكنه كان عليه السلام قبل أن يبلغ تلك المنزلة السنية، لتفهم حفظك الله أن ما ألهمه موسى عليه السلام من الهداية إلى هذا المعنى العظيم السامي كان تهيئة ربانية من الله جل وعلا لعبد من عباده يريد اصطفاءه، ثم هيأه لمكانة سامية هي النبوة التي لا يصلها البشر باجتهادهم، لكنها الرعاية الإلهية التي تختار بعض البشر فتجعل منهم أنبياء ورسل كراما عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أحبتي الكرام، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مناجاة موسى عليه السلام لربه، تحمل هذه الجملة أصلا شرعيا جليلا وقاعدة من قواعد العبودية الصادقة لله سبحانه وتعالى، نتفيأ في ظلالها الليلة كما قلت حقيقة الافتقار إلى الله الغني الحميد سبحانه وتعالى من خلال 4 عناصر كالتالي: أولا، أهمية الموضوع، لما الحديث عن الافتقار إلى الله؟ وما الذي يدفعنا إلى أن نتناول موضوعا كهذا مثل هذه الليلة فنتحدث عن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، مستلهمين ذلك من مقولة نبي الله موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تكمن أهمية الموضوع أيها الكرام في الأمور التالية: أولها، أن الافتقار إلى الله أخص خصائص العبودية وأشرف صفاتها وأسنى مقاماتها وأعلى درجاتها. الافتقار إلى الله هو قاعدة العبودية الرابعة ومنارها الشامخ، لأنه لا عبودية إلا بفقر وذل وخضوع ومسكنة. حين تضعف هذه المعاني، حين يضعف الفقر في قلب العبد، حين يضعف الذل، حين يضعف الخضوع والانكسار والإخبات أو يتلاشى، فإن هذا منافي لحقيقة العبودية، لأن العبد لن يكون عبدا إلا بذل ملازم له وافتقار مصاحب له. ولهذا كانت خلقة البشر أيها الكرام ملازمة لوصف الفقر. اسمعوا إلى نداء الله للبشرية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ويقول أيضا في ختام سورة محمد صلى الله عليه وسلم: والله الغني وأنتم الفقراء. فإذن وصف الفقر ملازم للعبودية، ولن يتحقق للعبد امتثال الحكمة الإلهية التي من أجلها خلقه الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لن يستقيم لك عبد الله أن تحقق عبوديتك لله إلا بتحقيق صادق لهذا الأصل العظيم وهو الافتقار إلى الله، لأنك من غير افتقار لن تكون عبدا مهما ظننت أنك عابد لربك جل في علاه. فالفقر ملازم، وعلى الناس أن يفهموا، لأن الله حين قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لاحظ أيها الناس إنه غير مختص بأهل الإيمان، فيشمل ذلك مؤمنهم وكفرهم، برهم وفاجرهم، طائعهم وفاسقهم، كل أولئك، لأن جنس البشر ملازم للفقر كما أسلفت، لكن يبقى على العباد أن يحققوا هذا الوصف في حياتهم امتثالا وتطبيقا عمليا. أنت فقير فأظهر فقرك إلى الله، أنت مسكين فأظهر مسكنتك وتمثل بها في تعاملك مع الله، أنت ذليل ضعيف محتاج فأظهر كل هذه المعاني في تعاملك مع الله لتكون بذلك محققا لعبوديتك لله جل في علاه. الأمر الثاني من أسباب أهمية الموضوع أن الافتقار إلى الله شرف العباد وهدي الأنبياء عليهم السلام. ها هنا قاعدة جليلة فاحفظوها يا رعاكم الله: كلما كان افتقار العبد لربه أشد كانت عبوديته لله أتم، وإذا كانت عبوديته لله أتم كان شرفه عند الله أعظم. مرة أخرى: كلما كان افتقار العبد لربه أشد كانت عبوديته لربه أتم، وإذا كانت عبوديته لربه أتم كان عند الله أشرف وأعظم. ولك أن تعكس فتقول: أشرف العباد قدرا عند الله هم أصدقهم عبودية له سبحانه وتعالى، وأصدقهم عبودية له هم أعظمهم افتقارا وحاجة وذلا إليه سبحانه وتعالى. هذه القاعدة تتفاضل بها أحوال العبد، فكل موقف يمر بك عبد الله تشعر أنك عشته في افتقار صادق إلى الله، صدقني أنت في ذلك الموقف أتم عبودية وأقرب وأشرف عند الله. وهي قاعدة أيضا يمكن أن تفاضل بها بين العباد أنفسهم، فأعظم العباد مكانة عند الله وأشرفهم هم أعظمهم افتقارا إليه، وشاهد ذلك حال الأنبياء وهم سادة البشر عليهم السلام، فإنهم كانوا أعظم العباد افتقارا إلى الله. وهاكم أمثلة لذلك أيها الكرام: آدم عليه السلام أبو البشر وأبو الأنبياء في الجنة بعد العصيان والغواية، لما أكل من الشجرة ثم أصاب شيئا مما لا يحبه الله تعالى ويرضاه، ألهمه الله جل وعلا الكلمات التي تلقاها من ربه فتاب عليه. تأمل الكلمات التي ألهمه الله وألقاها إلى آدم عليه السلام، فكانت سببا في توبة الله عليه، فانظر إلى ما اشتملت إليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال المفسرون: تلك الكلمات يقوله قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. غاية الفقر أن تبدي ضعفك وتذللك إلى الله جل وعلا لتعلنها صراحة، فتقول لربك: إن لم تغفر لي وترحمني فأنا خاسر هالك لا محالة. عندما تتجرد عن أي شيء في ذاتك لتظهر لربك أنك لولا رحمته ولولا مغفرته ولولا لطفه بك فأنت الهالك الخاسر. في قصة نوح عليه السلام، وهو الذي أبلى في الدعوة والصبر على الأذى والتكذيب 1,050 عاما، فكان بذلك مثالا للأنبياء غير مكرر في تاريخ البشر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما حان موعد الغرق ونادى ربه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أتاه النداء الإلهي، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الآن انظر إلى موقف نبي الله نوح عليه السلام، الذي لم يلتفت إلى ما له من رصيد وجهد في الدعوة والبلاء، وهو الذي أمضى 950 سنة في الدعوة إلى الله، لم يلتفت إلى هذا الرصيد الذي حصل عليه عليه السلام، ولم يركن إلى شيء مما بذله في دين الله وفي مرضات الله عز وجل، تجرد من كل ذلك تلك اللحظة أيها الإخوة ليعلن فينادي ربه فيقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذا كان نبي من الأنبياء يبذل 950 سنة في الدعوة إلى الله، ثم تمضي عليه لحظة يشعر أنه ليس له فيها شيء، وأن ملجأه الوحيد هو الارتكان واللجوء والارتماء في افتقاره إلى ربه عز وجل. أيوب عليه السلام صبر على البلاء والضر الذي أصابه، فلما ناله ما ناله وفارقه أهله وأصابه ذلك المصاب العظيم، ينادي في لطف ومناجاة خفية: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاء الجواب فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. زكريا عليه السلام المحتاج إلى الولد، المشتاق إلى الذرية، ينادي ربه. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. تأملوا يا إخوة في الألفاظ والعبارات التي تقطر أدبا وافتقارا من أنبياء بلغوا درجة النبوة والرسالة، وقد علموا أن الله اصطفاهم واختارهم، وقد تجاوزوا مرتبة البشرية المعتادة إلى النبوة والرسالة، ومع هذا لا يزالون ينظرون إلى مقامهم وأنهم ما شرفوا إلا بعظيم افتقار، فلا زالوا يظهرون ذلك حتى بعدما وصلوا إلى النبوة. يقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. في حكاية هذا الدعاء جاء في صدر سورة مريم: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني وريث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. في قصة يونس عليه السلام لما فر غاضبا من قومه بعد عصيانهم وإبائهم قبول دعوته فركب البحر، وفي قصة إلقائه في اليم لما وجد ذلك الكرب العظيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبي يقول: إني كنت من الظالمين. فلما دعا بهذا الدعاء جاء الجواب فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأضحت دعوة يونس عليه السلام دعوة تدخر لكشف الكربات وتفريج الهموم لما اشتملت عليه من المعنى العظيم في الإخبات والتذلل والافتقار إلى الله جل وعلا. وهذا موسى عليه السلام وهو القائل: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد علمت قبل قليل حفظك الله أن هذه المقولة كانت قبل أن يبلغ درجة النبوة، فكانت إرهاصا بلغ به عليه السلام تلك المنزلة السنية ونال النبوة الشريفة. وأما عيسى عليه السلام في الموقف الشديد لما يقول الله جل وعلا له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ والله عز وجل يعلم أن عيسى عليه السلام ما كان ليقول ذلك. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إن الجواب الكافي في ذلك الموقف أن يقول: حاشاك يا رب، لست بقائل. أو ينفي فيقول: لا ما قلته. لكن انظر إلى جواب عيسى عليه السلام، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما يكون لي، ما قال لم أقل، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم يمعن في تذلله وإخباته وافتقاره: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. غاية في الذل والافتقار والخضوع إلى الله عز وجل في موقف كان يكفي أحدهم أن يقول كلمتين يثبت فيها ما يريد أن يقوله لربه عز وجل. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فله في هذا المقام الحظ الوافر، وله المقام الأسنى بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، فإن حياته كلها كانت افتقارا إلى الله جل وعلا في كل حركة وسكنة، ما قام وقعد عليه الصلاة والسلام، ما صام وصلى، ما سبح وكبر، ما حج وهلل، ما دخل وخرج، ما قام وقعد، ما أصبح ولا أمسى، إلا وهو معلن افتقاره إلى ربه عز وجل في كل حركة وسكنة من حياته حتى لقي الله جل وعلا. وهو القائل بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، إن الشعار الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لأمته ظلت منهاجا تحتاج أمة الإسلام أن تقتفي أثره فيه. ثم انظر إلى أبي بكر لما جاء يسأله رضي الله عنه، يسأله دعاء يعلمه إياه لأجل أن يقوله في صلاته، فانظر إلى السائل وانظر إلى المسؤول. السائل أبو بكر أفضل الأمة وأعظمها إيمانا، والمسؤول رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومواقف عليه الصلاة والسلام ليست تقف عند حصر، وسيمتد بنا المجلس لو استعرضنا مواقف كان عليه الصلاة والسلام يظهر فيها افتقاره الشديد إلى ربه، ويثبت فيها حاجته، وهو الذي أكرمه الله ورفع شأنه وعظم أمره في الدارين. فيا كرام، من رام هدي الأنبياء واختط سبيل شرفهم فليسلك مسلكهم في الافتقار والذل، فهناك الشرف الحقيقي والعبودية التامة. ثم انظروا رعاكم الله في أشرف مواقف العباد مطلقا وأكرمها طرا، موقف الشفاعة العظمى يوم الحشر الأكبر، حين يتورع عنها الأنبياء فزعا قائلين: نفسي نفسي، فينطلق لها رسولنا عليه الصلاة والسلام لينال أشرف مكانة يناله بشر وأرفع مقام يصل إليه آدمي على الإطلاق. هذا الموقف العظيم إنما ناله نبينا عليه الصلاة والسلام بذل وافتقار وخضوع. يقول صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فأسجد تحت العرش فأحمد ربي بمحامد علمني إياها حتى يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أعظم المواقف شرفا ما نالها عليه الصلاة والسلام إلا بأعظم افتقار وذل وخضوع إلى الله، لتفهموا حفظكم الله التلازم التام بين شرف العبد وصدق افتقاره إلى ربه عز وجل. أما ثالثا من الأسباب التي تدعو إلى تناول موضوع الافتقار إلى الله، فأن الافتقار إلى الله حاجة فطرية وخلل يغشانا معشر العباد. أما كونه حاجة فطرية فقد تقدم قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالله عز وجل ينادي الناس بوصفهم فقراء ويصفهم بهذا الوصف، فمن استقام على هذا المبدأ وعاش افتقارا إلى الله حقيقيا فقد استقام على الفطرة. فيبقى كما قلت أن غياب هذا المعنى في حياتنا أو ضعفه في قلوبنا خلل يغشى كثيرا منا، فتجردت عباداتنا عن سرها وجوهرها وحقيقتها، وهو الافتقار إلى الله. بقليل من التأمل أيها الكرام في عباداتنا التي نتقرب بها إلى الله في يومنا وليلتنا بمختلف أنواع العبادات القلبية البدنية، نجد أن الافتقار إلى الله هو الصفة الجامعة لها، وهو روحها التي لا تتحقق العبادة إلا به. فبقدر افتقار العبد في عبادته يكون أثرها في حياته وقلبه ونفعه أيضا في دنياه وآخرته. حسبنا أن نضرب مثالا بالصلاة، أعظم عباداتنا في الإسلام وأجلها على الإطلاق، حيث يقف العبد بين يدي ربه منكسرا في سكينة، خاشعا متذللا، خافضا رأسه ناظرا إلى موضع سجوده لا يتجاوزه، ثم يظهر فقره بسؤال العون والهداية: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يسأل العون والهداية وهو يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، إن كان مهتديا أو كان غير ذلك لا يزال يظهر لربه ويعلنها في كل ركعة من ركعاته فرضا ونفلا أنه محتاج إلى هداية ربه ولا يزال مفتقرا إليها. ثم يطأطئ رأسه بالركوع، يحني صلبه لربه العظيم مسبحا معظما، ثم يهوي بعد ذلك في سجود معفرا جبهته في التراب واضعا أشرف موضع في جسده وهو وجهه عند موضع قدميه في التراب. ليس ذلك إلا ذلا وخضوعا لربه الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وهكذا يدعو في سجوده يظهر ذله وافتقاره وحاجته، يخرج كل ما في نفسه وهو يناجي ربه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهكذا أيها الكرام في كل عبادة من عباداتنا حين يكون قوامها الفقر والافتقار والذل والخضوع لله الغني الحميد سبحانه وتعالى، عندئذ تملأ قلوبنا مشاعر الحب والخوف والقلق والوجل والتعظيم لله عز وجل، فنسمو بذلك في سماء العبودية لله رب العالمين. هذا كان ما يتعلق بالأسباب التي تدعو إلى تناول موضوع الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. أما عنصرنا الثاني فهو حقيقة الافتقار إلى الله. حقيقة الافتقار إلى الله الغني الحميد ألا تكون لنفسك ولا يكون لنفسك منك شيء، بحيث تكون كلك لله، وإذا كنت لنفسك فثمة ملك واستغناء مناف للفقر، كما يقول ابن القيم رحمه الله. أن تشهد في كل ذرة من ذراتك الباطنة والظاهرة فاقة تامة إلى الله من كل وجه، وأن تجرد قلبك من كل حظوظه وأهوائه، وتقبل بكليتك إلى ربك مستسلما طائعا منقادا مخبتا متذللا راضيا عن طواعية وإقبال. هذه حقيقة الإسلام أيها المسلمون، متعلقا بمحبة الله وطاعته. تأملوا قول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لم يكتفي بالحياة أن يجعلها بكل ما فيها من حركات وسكنات ومشاعر النفس وخرجات الفؤاد، لم يكتفي بالحياة بكل هذه المعاني أن تكون لله، حتى ضم إليها الممات. الممات الذي لا يملك فيه العبد حركة ولا سكنة، والذي هو إنهاء الحياة وخروج الروح من البدن، حتى هذا جعله لله رب العالمين. هذا هو منتهى الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. إنه لن يتحقق لأحدنا أن يتربع على عرش الافتقار إلى الله. وأنا أقول عرش الافتقار إلى الله لأنه مهما بدا افتقارا وذلا ودنوا وخضوعا، فهو والله عرش يتربع عليه العباد الفقراء إلى الله عز وجل. لن يتحقق لأحدنا أن يتربع على هذا العرش الجليل، عرش الافتقار إلى الله، إلا إذا تحقق له ركنان عظيمان. أولهما إدراك عظمة الخالق وجبروته وسلطانه عز وجل، والآخر إدراك ضعف المخلوق وعجزه وقلة حيلته. فبالأول تملأ قلبك عبد الله بعظمة ربك وعظيم ملكوته وسعة سلطانه، وأنت تنظر في الخلائق والدلائل والآيات من حولك، وأنت تقرأ كلامه سبحانه وتعالى، وأنت تسمع وعده ووعيده في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنت تتعرف إليه بأسمائه وصفاته، فتقف على منتهى العظمة والكمال والجلال، في رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء، في قدرته النافذة، في علمه المحيط، في كلامه المعجز، في بطشه الشديد وأخذه الأليم، في حياته وقيوميته، في سمعه وبصره وإحاطته، في رضاه وغضبه، في عدله ورأفته ونقمته، وسائر صفاته المبثوثة في الكتاب والسنة، ليتعرف العباد على خالقهم. فاقرأ رعاك الله آية الكرسي، واعلم أنها ما بلغت أن تكون أعظم آية في كتاب الله إلا لأنها اشتملت على صفات ربك العظيم لا لشيء آخر. ثم اقرأ سورة الإخلاص، واعلم أنها عدلت ثلث القرآن لأنها تتحدث عن صفات ربك العظيم ليس إلا. وقرأ أواخر سورة الحشر، وتأمل في ذلك السرد العجيب المتتابع لأسماء ربك وصفاته: الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، العزيز، الحكيم، لتقف على عظمة تأخذ بألباب المتدبرين. هذا الحشد المتتابع لآيات الكتاب وأحاديث السنة المشتملة على أسماء الله وصفاته، يراد منها زرع تعظيم الله جل وعلا في قلوب العباد. فهذا أحد ركني الافتقار الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. أما الركن الآخر فهو إدراك عجز المخلوق البالغ وضعفه المتناهي وحوله القاصر، مهما أوتي من أسباب المنعة والقوة والغنى، فإنما وهبها له الغني العظيم سبحانه وتعالى، ولا حول له ولا قوة إلا به. فمن عرف قدر نفسه وأنه مهما بلغ من الجاه أو العز أو السلطان أو الأموال فهو عاجز ضعيف لا يملك صرفا ولا عدلا، من شعر ذلك تصاغرت نفسه وذهب كبرياؤه وعظم افتقاره إلى ربه والتجاؤه إليه. وما حديث القرآن أيضا أيها الكرام عن أصل البشر وبداية خلقهم ونشأتهم إلا لإيقاف البشر على حقيقة خلقتهم العاجزة الضعيفة الحقيرة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. كلما رامت نفسك رفعة وكبرا فذكرها بحقيقة خلقها وأصل نشأتها، وكلما رأيت منها ابتعادا إلى لعن الله عز وجل فذكرها بحاجتها وفاقتها وفقرها. يقول ابن القيم رحمه الله: من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتية إلى مولاها الحق في كل لحظة ونفس وشدة حاجتها إليه عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس. وأيضا فإذا عرف حقارتها مع عظم قدر من خالفه عظمت الجناية عنده فشمر في التخلص منها. انتهى كلامه رحمه الله. هذان الركنان الجليلان، إدراك عظمة الخالق وإدراك ضعف المخلوق، اجتمعا في دعاء سيد الاستغفار. ومن أجل ذلك بلغ أن يكون سيد الاستغفار إلى الحد الذي حين يقوله العبد لن يبقى بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، كما قال عليه الصلاة والسلام. وتأمل في ألفاظ الدعاء: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. تأمل في قمة الاعتراف لله بالعظمة وقمة الاعتراف للنفس بالخضوع والذل والمسكنة. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. معالم أيها الإخوة، نقيس بها صدق افتقارنا من عدمه. ولربما نشد أحدنا أن يحقق حقيقة الافتقار لتكون عبوديته صادقة لله. فهاكم حفظكم الله معالم في طريق الافتقار إلى الله يقيس بها العبد صدق افتقاره لتنتج عنده صدق عبوديته لله سبحانه وتعالى. أول معالم الافتقار إلى الله تعالى: التجرد التام من النفس والتبرؤ من حولها القاصر وقوتها الضعيفة، وصدق التوكل والاعتماد على الله والالتجاء إلى ركنه وحماه. فينشأ عن ذلك مسارعة في الطاعات، ينشأ عن ذلك مسابقة في الخيرات، منافسة في التماس فضل الله وغناه والتقرب إليه بألوان الطاعات. لأن شعور العبد بفقره وحاجته يدفعه دفعا إلى الاستكانة والتقرب من ربه الغني الكريم الوهاب، فيتعلق قلبه بذكر الله ويتعلق قلبه بطاعة الله. في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. إنها درجة أبلغ من درجة المحافظة على الصلوات في المساجد أيها الكرام. أن يعلق قلب الرجل بالمسجد معناه أن يظل شاعرا بأن ثمة شيء يفوته إن خرج من المسجد، وأنه إن خرج خرج ببدنه، أما قلبه فلا يزال هناك لسبب واحد: أن المسجد هو المكان الذي يتصل فيه بربه وخالقه. أي شعور هذا يبلغه العبد؟ ومن أجل ذلك نال شرف التظلل بظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. من معالم الافتقار ثانيا: هضم النفس واحتقارها في جنب الله، والخوف والوجل من عدم قبول العمل مهما بلغ العبد في الصلاح والتقى. إن شعورنا بفقرنا وضعفنا وعجزنا يشعر أحدنا أنه مهما بلغ ومهما فعل فإنه حقير في ذات الله جل وعلا، وأنه مهما تقرب بألوان الطاعات فلا يزال بحاجة إلى أن يضاعف الخطى ويظهر مزيدا من التذلل وافتقاره إلى ربه علّه يقبله سبحانه وتعالى. في حديث عائشة رضي الله عنها وهي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام في آيات صفات أهل الإيمان الذين أثنى الله عليهم ووصفهم بأنهم المسارعين إلى الجنة: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تسأل عائشة رضي الله عنها فتقول: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هذا الخوف والوجل الذي في قلوب هؤلاء العباد هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، وربما تبادر هذا إلى الذهن أن دافع الخوف والوجل هو الخطيئة والمعصية والذنب، هو المخالفة، هو الكبيرة التي وقع فيها العبد. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. هذه المنزلة الرفيعة التي ينالها أولئك العباد جعلتهم في صنف أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول ابن القيم رحمه الله في جميل كلامه وجليل عباراته: كلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله بكرمه وجوده وفضله سبحانه وتعالى. ومن هنا يا إخوة برزت مواقف السلف العظيمة التي بنيت على هذا المعنى العظيم، معنى الاحتقار للنفس، معنى الهضم للذات، معنى الخوف والوجل من عدم القبول مهما بلغوا في الصلاح والتقى والدرجة الرفيعة عند الله. هاكم موقفا واحدا من مواقف كثيرة في حياة سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة، وفي مشهد عجيب تسطر حروفه بعظات وعبر، لما حضرتها الوفاة رضي الله عنها دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما يخفف عنها ما تعاني من نزع الموت وسكراته، فقال لها: أبشري. قال لها: أبشري. قالت: وأيضا؟ يعني لا تزال تبشرني في مثل هذا الموقف؟ قالت: وأيضا. قال لها: ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح في المنزل وأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله عز وجل أن تيمموا صعيدا طيبا. جعل يعدد عليها مناقبها ومآثرها في الإسلام. فكان ذلك في سببك وما أنزل الله من الرخصة لهذه الأمة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء به الروح الأمين، فأصبح ليس لله مسجد يذكر فيه الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. فما ظنكم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد أن سمعت هذا الثناء المتتابع، بعد أن سمعت هذا الوصف الذي يبهج النفس ويفرح القلب في ساعة هي تعاني سكرات الموت ونزع الروح؟ هل تظن أنها بلغ بها رضي الله عنها أن تشعر بفرح وانبساط نفس وسرور؟ قالت رضي الله عنها: دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. هذا الأصل العظيم الذي تربى عليه السلف ونشأوا عليه في نفوسهم وذواتهم قادهم إلى أن يتربعوا على سادة الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. لنعود فنكرر مرة تلو مرة: إنما يشرف العبد وينال السيادة والرفعة والعزة في الدارين بقدر افتقاره الحقيقي إلى الله عز وجل في حياته. ثالثا من معالم الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى: دوام الذكر والدعاء والتضرع وشغل القلب والجوارح بذلك. إن من أصدق علامات الافتقار أيها الإخوة الكرام أن يظل أحدنا منشغلا لسانه وقلبه وسائر جوارحه منشغلا دوما بذكر الله وطاعته ومرضاته. هذا له معنى، وهو أن استدامة العبد شعوره بالفقر والحاجة والمسكنة يدفعه دفعا لأن يكون دائما الذكر لربه عز وجل والطرق لبابه وملازمة أعتابه، وهذا دافع فطري. كلما شعرت أنك بحاجة إلى أمر قصدته باستمرار، وكلما شعرت بنقص عندك بحثت عن سد هذا النقص، فمن كان نقصه هو حاجته إلى الله التمس سد هذا النقص بمزيد القرب من الله. وكلما كان العبد يعيش في حياته صدق افتقار، وأن بين يديه شيئا لا يزال بحاجة إليه، هو بين يدي ربه ومولاه، أدوم على طرق بابه ودعائه والتذلل إليه، ثم لا يزال يلتمس رضا الله من كل وجه، ولا يزال يبحث عن كل عمل يحبه الله فيسارع إليه، فتراه بذلك قد عمر قلبه بمحبة الله ومرضاته، وشغل لسانه بذكر الله، وجوارحه بطاعة الله. هنا تفهموا أيها الأحبة الكرام أحد معاني الإيجاز المحكم الذي جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يسأله فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع نتمسك به؟ دلني على باب جامع يجمع لي شتات الإسلام وأحكامه التي توزعت وتفرعت وتناثرت. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أركان الإسلام ولا أركان الإيمان ولا يعدد له أصول الإسلام العظام وأبرز شعائره وأحكامه، لكنه قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، لسبب أن مداومة الذكر أمارة على انشغال القلب بالمذكور سبحانه وتعالى. فإذا داوم اللسان على الذكر امتلأ القلب بمحبته، فإذا أحب العبد ربه هل يتوانى عن طاعته؟ هل يقصر في مرضاته؟ هل يتجرأ على حدوده ومحارمه؟ شتان. فكان هذا علاجا مختصرا لمن رام بصدق تمام القرب من الله عز وجل. فهذه من علامات الافتقار إلى الله، دوام الذكر لله والمسارعة إلى مرضاته وشغل القلب واللسان وسائر الجوارح بكل ذلك. قال بعض السلف تعلمت من صبي، قيل ما تعلمت؟ قال سمعت صوت ضرب شديد من أمه له خلف الباب، فلا يزال يصرخ ويبكي ولا تزال تضربه حتى فتح الباب ففر هاربا، فجعلت أرقبه، فلما ابتعد غير بعيد وهو يبكي وقد سكن ما به من الألم عاد فالتصق بالباب وظل يبكي بقرب الباب، فلما سمعت أمه صوت بكائه فتحت له فأدخلته. قال فتعلمت أن العبد مهما ابتعد عن الله ونال من عقوبته وأليم عذابه فإنه لا يزال بحاجة إلى أن يعود إلى ربه، ووالله لرحمة الله بعباده وفرحته بتوبتهم أعظم من رحمة الأمهات بأولادهم، وأشد من فرحة الأم بولدها الغائب أو العاق أو الشارد حين يعود إليها. فهذه حقيقة تبرز معاني في الفؤاد إن عاش عليها العباد تحولت إلى سلوك يظهر حقيقة الافتقار إلى الله عز وجل. ندرف إلى آخر عناصر لقائنا وهو آثار الافتقار. إن تحققت في حياتنا أيها الأحبة معالم الافتقار إلى الله وعشنا حقيقة هذا المعنى في حياتنا فعشناه في قلوبنا وفي سلوكنا وتحول إلى جوارحنا عملا، فإن هذا يظهر له آثار في حياتنا معشر العباد، أعظمها وأجلاها أولا تحقيق العبودية لله. لأننا قلنا في صد هذا الحديث أن قوام العبودية هو الافتقار إلى الله، فمن حقق الافتقار في حياته في عبادته كان بذلك محققا لحقيقة العبودية، وعندئذ سيختلف أداء العبادات وحال العبد. وشتان يا إخوة بين من يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يزكي في شعور لا يقوده فيه إلا إبراء الذمة وأداء التكاليف وسقوط الواجبات، شتان بين هذا الشعور، يصلي حين يصلي فقط لئلا يحاسبه الله، ويحج حتى يسقط عن رقبته فريضة الإسلام، ويزكي حتى لا تصاب تجارته أو ماله بخسارة أو بهلاك وبوار، شتان بين من يفعل هذا وهي معاني شرعية مقصودة، شتان بين من يفعل هذا وبين من يمتلئ قلبه في أداء العبادات بشعور الافتقار الصادق إلى الله. والله من صلى مفتقرا إلى الله لن يستطيل سجودا ولا ركوعا ولا قياما أو قراءة. هل عرفت لما كان صلى الله عليه وسلم يطيل صلاته وركوعه وسجوده في قيام الليل خاصة؟ لأن ثمة شعورا كان يحمله عليه لا يستطيع مقاومته، ثمة لذة يجدها المفتقر حين يأوي إلى الغني الذي يشبع عليه فقره، فكان لا يشبع صلى الله عليه وسلم من سجوده، لا يمل من ركوعه، لا يجد ألم تشقق قدميه وتورمها عليه الصلاة والسلام. إنها لذة ما يصلها العبد لا برياضة ولا بممارسة ولا بعادة، لكنه بحقيقة تقع في القلب حين يمتلئ بأنه فقير إلى الله، فعندئذ مهما بذل يشعر أنه لا يزال متعطشا، لا يزال محتاجا، لا يزال ناقصا، فيبحث عن سد هذا النقص وسد ذلك الجوع وعن سد ذلك الظمأ بمزيد تقرب وابتعاد الابتهال من الله عز وجل. فحقيقة امتثال الافتقار وتمثله في حياة العباد يجعل حقيقة العبودية قائمة، فتختلف معها أداء العبادات، تختلف معها حياتنا جملة وتفصيلا. أيها الكرام، لما يفرح القائمون في السحر بالقيام؟ لما يسارع القائمون لصلاة الفجر وهم قليل النيام؟ لما يسارع في إخراج ماله ويتصدق ويتنفل بألوان وألوان من الطاعات والعبادات مع ما يجد من صعوبة ومشقة وشيء من المعاناة؟ الجواب أنه شعور صادق يقودهم إلى حب ما هم في صدده من عمل، لأنهم يشعرون أنهم بحاجة إلى هذا العمل. ثانيا، من آثار الافتقار إلى الله في حياة العباد طمأنينة النفس واستقرارها وسكونها، لأننا قلنا قبل قليل أن الفقر فطرة في البشر وسمت ملازم. فلك أن تتخيل أنموذجين من البشر، أحدهما متحقق بهذا الافتقار متمثل له، فهو إذن على الفطرة. خلق الله البشر وفطرتهم النقص والحاجة والفقر، يا أيها الناس أنتم الفقراء. فمن عاش حياته متمثلا هذا الافتقار إلى الله إذن هو على الفطرة. وأما الأنموذج الآخر والمثال الآخر من البشر، فالذي يعيش حياة الاستكبار والإعراض والتمرد على ربه وخالقه، استكبارا يحمله على عدم طاعته، واستغناء يحمله على عدم طرق بابه أو اللجوء إليه أو سؤاله حاجة من الحاجات. هذا الاستكبار الذي يعيشه العبد أهو مستقيم على الفطرة أو مناقض لها؟ مناقض. وصدقني فإن الأول منهما أكثر طمأنينة في النفس واستقرارا وراحة بال، ولو كان أقل العباد ذات يد ولا يجد ما ينام عليه أو يتعشى به أو يسد به جوعته. لأن جوعة الروح أيها الكرام أشد وأنكى من جوعة البطن. ولربما كان ذاك المستكبر المعرض الذي يترفه بألوان النعيم وكثير من الأموال ولذائذ الحياة من مركوب ومطعوب ومشروب وغيره ألوانا وألوانا، لربما كان أشقى العباد في حياته. والسبب أنه لا يجد استقرارا في فؤاده، وإنما يجد ضيقا وحرجا وشتاتا. هي سنة الله جل وعلا منذ أن هبط أبونا آدم عليه السلام من اليوم الأول، قال اهبط منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثالثا، من أثار الافتقار إلى الله إن تحققت في حياة العباد عز النفس وغناها الحقيقي. عز النفس لأن المفتقر إلى الله غني بعطاء ربه، فيعيش عزيز النفس مكتفيا بما أعطاه الله جل وعلا، لن يرجو لنفسه ذلا ولا مسألة ولا مد يد لغيره من المخلوقين. فمن افتقر إلى الله أغناه، ومن استهدى بالله هداه، ومن توكل عليه كفاه. لأن المفتقر حقيقة إلى الله دائم الالتجاء إلى ربه، مستديم السؤال، فهو أحرى بالإجابة. هذا إذن تفسير لما يشعر به المفتقر إلى الله من غنى واكتفاء لا يجد بعدها حاجة إلى أن يطرق غير باب ربه جل وعلا. وسر ذلك أيها الكرام أن افتقاره الذي امتلأ به قلبه يجعله دائم السؤال لله، دائم الدعاء، دائم التقرب. فمثل هذا من شأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاب الدعاء محقق الطلب. هل تأملتم في إجابة دعوة المضطرين؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ تجاب دعوة المضطر ولو كان كافرا. تعلمون سر ذلك؟ لأن المضطر يبلغ به من الحاجة والضرورة ما يخرج به من دعاء صادق من صميم قلبه ويقين جازم من تعلق بربه، يحمله على ألا يختلط بذلك مثقال ذرة من تردد في فقره وحاجته إلى الله، فاستكمل تماما أسباب الإجابة فنال ما ينال. فما بالكم بعبد مؤمن يحمل في قلبه حقيقة التوحيد لله عز وجل والانقياد والطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، حين يملأ قلبه بحقيقة الافتقار إلى الله عز وجل، فإنه والله العظيم أعز العباد نفسا وأغناهم بما يؤتيه الله جل وعلا. رابعا، من آثار الافتقار إلى الله متى تحققت في حياة العباد سلامة النفس من آفات الكبر والعجب. كم جاء في النصوص أيها الكرام من ذم ووعيد شديد لهذه الأخلاق المذمومة، هي أمراض للقلوب، هي سلوك مشين حقره الإسلام إلى درجة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. لما كل هذا الوعيد الشديد؟ ولما هذا الاحتقار وهذه المهانة لهذا الصنف من البشر الذي يمتلئ قلبه كبرا وتعاليا وعجبا وغرورا؟ السبب أنه تنافى وتناقض مع أصل الفطرة والمبدأ الذي أقيمت عليه خلقة البشر، وهو الافتقار إلى الله، فكأنه خلع لباسه الذي خلق به لينتقل إلى لباس ليس له، ينتقل إلى لباس الكبر ولباس العجب ولباس الافتخار. يقول الله جل وعلا أن من نازعه كبرياءه وعظمته عذبه وأهلكه جل وعلا. فالمتلبس بالكبر لابس غير ردائه، والمعجب بنفسه متجرد عن حقيقة ثيابه التي خلق عليها وهي الافتقار إلى الله. فتحقيق الافتقار يوفر للنفس سلامة من هذه الآفات والشرور والمصائب. وختاما أيها الكرام، تفيأنا ظلالا من مقولة نبي الله موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تعرضنا فيها لحقيقة الافتقار إلى الله وذكر معالم هذا الافتقار وآثاره في حياة العباد، بعد أن صدرنا ذلك بأسباب الحديث عن الافتقار إلى الله تعالى وأهميته وحاجة العباد إليه. هنا في مشهد الذل والافتقار يشهد العبد في كل ذرة من ذراته حركة وسكنة باطنة وظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى الله عز وجل، لأن بيديه صلاحه وفلاحه، ولأن بيديه سبحانه هداه وسعادته وتفريج همه وكربه وتيسير أمره وقضاء حوائجه. وبالجملة يعيش العبد حياة اليقين أنه ليس شيء منه وله إلا لله وبالله، وأنه لا يستغني عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين ولا أقل من ذلك، ليلهج في صدق: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أفقر خلقك إليك ومن أغناهم بك بفضلك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ربنا زدنا إيمانا وعلما وحلما وسدادا وهدى وتوفيقا ورضا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وحبيبه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.